بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. في درس اليوم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الموطن الثاني آيات العقيدة والتوحيد، ذكر 9 مواطن. هو الموطن الثاني قال في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. الآية عنده في النسخة أنهم ذكروا آية آل عمران، هذا خطأ، لأنه سيتبين لكم لماذا هو خطأ. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الآية يا أخواني من آيات العقيدة، من آيات التوحيد العظيمة في القرآن. هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها دائما في سنة الفجر، هي وآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية، كما ذكر لكم السعدي رحمه الله. هذه الآية فيها أن الله عز وجل يأمر بكل الناس أن يقولوا آمنا بالله، أن يؤمنوا بالله، أي وحدوا الله، أن لا يعبدوا مع الله عز وجل غيره. قولوا آمنا بالله، ثم قال وما أنزل إلينا، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هو تفسيرا إجماليا لها في أول فقرة عندكم بأن قال هي كان لها شأن كبير، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سنة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هو صلاة الفجر نفسها. قال قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن لأعمال الجوارح وأعمال القلوب. هذا تفسير عام لهذه الآية. ثم ذكر مسألة في الفقرة الأخرى تستطيع أن تعنونها بإطلاق الإيمان والإسلام واقترانهما. ماذا قال لك في هذه الفقرة؟ قالك عندنا في النصوص أحيانا يطلق الإيمان، وأحيانا يطلق الإسلام، وأحيانا يأتي الإيمان والإسلام مع بعض، فهل هناك فروق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم، إذا أطلق الإيمان دخل معه الإسلام، يعني فقط مثل هذه الآية قولوا آمنا بالله، يعني فقط هنا يقصد الإيمان معه الإسلام. قال إذا أطلق الإيمان دخل معه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل معه الإيمان، لكن إذا جمع بينهما إسلام وإيمان مع بعض في نفس النص يراد بالإسلام الشرائع أو الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة. هذه من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هناك ألفاظ كثيرة: إذا اجتمع افترق بالمعنى، وإذا افترق كل واحد ذكر الحالة، اجتمع في المعنى. مثل الإيمان والعمل الصالح، ما أقول لك لما تسمع في القرآن عن الإيمان هل يدخل فيه العمل الصالح ولا لا؟ نقول الإيمان يدخل فيه العمل الصالح. طيب لما يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل الإيمان هو نفس العمل الصالحات؟ لماذا إذا ذكر؟ هذه من ألفاظ العمل الصالح والإيمان: إذا اجتمع افترق بالمعنى، وإذا افترق قلنا اعمل عملا صالحا، هل معناه أن تجدد إيمانك؟ نعم، لأنه افترق. وهكذا في ألفاظ كثيرة، وهذا منها الإسلام والإيمان. ثم فسر الآية رحمه الله تعالى فقال: فقوله تعالى قولوا آمنا. هنا علق على كلمة قول، المقصود بالقول هنا ما يشمل قول القلب وقول اللسان. هل القلب له قول؟ نعم. ما هو قول القلب؟ اعتقاده. هل رأيت الاعتقادات التي هي في قلبك الآن؟ هذا هو القول القلب. إذا قرأت في كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة قول القلب وقول اللسان، قول القلب يقصدون الاعتقاد. فهنا قولوا آمنا يعني قولوا بقلوبكم، أي اعتقدوا، وقولوا بألسنتكم. فإذا ما ينفع الإنسان يقول بلسانه ما هو خلاف ما في قلبه ثم نقول هو مؤمن. فهنا قولوا، قال السعدي رحمه الله تعالى، أي قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم. فإذا جمع بين الأمرين استطيع أن تضع عليها واحد واثنين أو ألف وباء. فإذا لابد من القول في العقيدة الذي يتواطأ مع ما في القلب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الفقرة التي تحتها قال قولوا، هذه فيها الإعلان والصدع، تستطيع أن تعنونها بالإعلان والصدع، إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الإسلام وأصل الدين. ارفع رأسكم، نعم أنا أؤمن بالله، أنا أوحد الله عز وجل، قولوا، انشروا هذا القول، اصدعوا به، ارفعوا رؤوسكم وأنتم تقولوا. هذا يدخل في قوله تعالى قولوا آمنا بالله. قال وفي مثل قوله آمنا وما أشبه من الآيات، الشيخ السعدي يعلمنا كيف نستخرج فوائد. انظر يعطيك كلمة كلمة، إذا أردت أن كما قال عبد الله بن مسعود ثوروا القرآن، استخرجوا تثوير القرآن بالفوائد، ثوروا القرآن أي استخرجوا وأثيروا ما به من فوائد حتى تنتفعوا. هنا انظر مثال عملي وتطبيق عملي من الشيخ السعدي رحمه الله لهذا، فانظر الآية كيف يستخرج منها فوائد. الآن فقط قولوا الفائدة التي ذكرناها، ثم فائدة أخرى وهي الإعلان والصدع، أول شيء قول القلب وقول اللسان، الثاني قولوا، الفائدة الثانية أخذها الإعلان والصدع، لأن فيها أمر بالقول وفيها إذن الإعلان والصدع. الثالثة ذهب إلى آمنا، قال بالنظر إلى ضمير الجمع، قولوا ما قال قل آمنت، قولوا جمع، آمنا جمع، قال هذه استنبط منها فائدة، ما هي؟ قال إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق. الله عز وجل يقول قولوا كلكم يا صحابة يا مسلمين يا كذا، قولوا آمنا، كونوا على قلب رجل واحد بالإيمان. ففيها يلزم عليها أهمية الجماعة وأهمية التعاون وأهمية الائتلاف وعدم الافتراق وعدم الطعن، لا يطعن بعضنا في بعض. هذه تستنبط من صيغة الجمع، أنت الآن عرفت أن صيغة الجمع يستنبط من هذا، تستطيع بكل صيغة جمع مماثلة لهذا تستنبط هذه الفائدة، فهذا يمرن عندك مهارة الاستنباط. الاستنباط مهما درست نظريا لابد أن تطبقه عمليا حتى يتمرن العقل عندك في الاستخراج. مهما أنا أعطيك الآن أقول لك قاف والقرآن المجيد، استخرج لي 50 فائدة فقط، غدا هتشوف نفسك صعب، لكن ممكن قرآن فوائد عجيبة. هذه كالدورة التدريبية أو كالتعليم التدريبي من الشيخ السعدي رحمه الله يعلمنا كيف ممكن نستنبط. ثم قال فيه دليل على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد. هنا تستطيع أن تعنون هذا الكلام مسألة حكم قول أنا مؤمن. ذكر أن هذه المسألة على قسمين، قال فيه دلالة على جواز إضافة الإنسان نفسه، هذا القسم الأول طلع عليه رقم واحد. قال يجوز على وجه التقييد أن تقول أمنت بالله، أنا مؤمن بالله، هذا يجوز، لأن الله عز وجل قال قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، فإذا لما تقول آمنت بالله جائز لأن الله عز وجل أمرك بهذا. قال بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه، فهنا هذا القسم الثاني. هنا الشيخ السعدي اختار رحمه الله أن هذه اللفظة أنا مؤمن هكذا بإطلاق ما ينفع، مثل أن تقول أنا متقي، لأن نظر أن لما يقول الإنسان أنا مؤمن كأنه يقصد المؤمن الكامل. فبعض السلف قال له أحدهم أنا مؤمن، قال قل أنا في الجنة، إذا الجنة للمؤمنين والمؤمنون سيدخلون الجنة. قال ثم استثنى السعدي، قال فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس، يعني يجوز تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني تقصد أصل الإيمان كالإيمان الكامل، لا أنا مؤمن إن شاء الله. قال هذا كقوله أنا متقن، أنا ولي، أنا من أهل الجنة، هذا ما ينفع. قال هذا هو التفريق، هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة. القول الآخر في هذه المسألة أنه لا بأس أن يقال أنا مؤمن لكن تقصد أصل الإيمان وهو التصديق بالله سبحانه وتعالى والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لو قلت أنا مؤمن وتقصد كمال الإيمان، لأن أنا مؤمن تحتمل تقصد أصل الإيمان وتحتمل كمال الإيمان، فلا بأس بقول أنا مؤمن إذا قصدت أصل الإيمان، منهي عنه أن تقول أنا مؤمن تقصد كمال الإيمان، من يحكم على نفسه بهذا إلا من يزكي نفسه، هذا منهي عنه. هذه مسألة. ثم قال فقوله آمنا بالله، قال بأنه واجب الوجود، وهذه من ألفاظ المتكلمين في العقيدة واجب الوجود، والأفضل أن يقال أنه خالق الوجود، بأنه الرب العظيم، بأنه كذا، لأنهم أهل الكلام يضعون مثل هذه الاصطلاحات واجب الوجود إلى آخره. المهم معناها قولوا آمنا بالله بأنه واحد، بأنه عظيم، بأنه الرب المستحق العبادة، قولوا آمنا بالله أنه هو الخالق. ثم قال وما أنزل إلينا، ما الذي أنزل إلينا؟ الكتاب والسنة، كما أن القرآن أنزل من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك السنة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خاصة فيما يتعلق في الشريعة وما يتعلق فيما فيه تبليغ عن الله سبحانه وتعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يتضمن كل ما ورد في القرآن والسنة من أمر ونهي وأحكام وقصص وإلى آخره، يجب الإيمان بما تضمنه القرآن والسنة. ثم قال وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، قال فيها الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء والإيمان بجميع الأنبياء. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فإذا يجب علينا كاعتقاد للمسلمين أن نؤمن بجميع الأنبياء وأن لا نفرق بين أحد منهم، ومن يفرق نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فأولئك هم الكافرون حقا، هذا كفر. لهذا قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، مع أن عاد ما أرسل إليها إلا نبي واحد وهو هود. كيف كذبت عاد المرسلين؟ لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء، والمؤمن يؤمن بجميع الأنبياء. فمن يؤمن بنبي ويكفر بآخر هم كلاهما أرسل من الله وكلاهما يصدق بعضهم بعضا، فكيف تؤمن ببعضهم وتترك البعض؟ هذا تناقض وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى الذي أرسلهم. فالآن من يدعي أنه يؤمن بعيسى عليه السلام ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر، ليس بمؤمن. الإيمان الحقيقي الصحيح من يؤمن بموسى عليه السلام ثم يكذب ويكفر بعيسى عليه السلام ويتهمه بما يتهمه ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. قال وما أوتي النبيون من ربهم، هنا أخذ فائدة من لفظة أوتي، وما أوتي النبيون من ربهم، الفائدة التي سيذكرها الآن متعلقة بأوتي. قال هذا برهان أي دليل على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، أنهم أوتوا هذا ليس من عند أنفسهم. انظر هذه فائدة من هذه اللفظة فقط، أن تقول أن الرسل وسائط إن عليهم إلا البلاغ. ثم الفائدة الثانية أخذها من ربهم، قال وفي الإخبار بأنه من ربهم ما يدل على التربية الخاصة التي مرت معنا من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بأن يربي الإيمان في قلوبهم، بأن يربيهم بالنعم، بأن يدفع عنهم النقم، بأن ينصرهم إما بالبنان أو بالسنان. فهذه تربية خاصة، قلنا الحمد لله رب العالمين التربية على قسمين، تربية عامة لجميع الخلق الله عز وجل رباهم بالنعم رباهم بسائر أنواع التربية المسلم والكافر. التربية الثانية تربية خاصة مثل هذه، هي التربية لأهل الإيمان من الأنبياء والعلماء ومن سار على دربهم، وهذه فائدة أخرى. قال في الفائدة التي بعد هذا، قال ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين، هذه فائدة أخرى. قال فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض لأنه من عند الله محكم منتظم، وأما الكذب فإنهم لا بد أن يتناقضوا. فهنا وما أوتي النبيون من ربهم أي مجتمع مؤتلف، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء الذين يدعون النبوة نسأل الله العافية تجد كل واحد يطعن بالآخر وكل واحد يأتي بأمر يضحك منه العقلاء، لكن الأنبياء كلهم أتوا بأصول الشرائع واحدة، كلهم أتوا بتعظيم الله، كلهم أتوا بتوحيد الله عز وجل بالربوبية، بتوحيد الله عز وجل بالألوهية وبالعبادة، كلهم أتوا بالصلاة، كلهم أتوا بأن الناس سيحشرون يوم القيامة، كلهم أتوا بالتصديق بالرسل، فكلهم يصدق بعضهم بعضا ويختلفون بكيفيات الشرائع، كيفية الصلاة كيفية كذا، ممكن يختلفون بتفاصيل الأحكام لكن الأمور الأصلية متفقون في هذا. ثم قال الله عز وجل ونحن له مسلمون، انظر ابتدأت بالإيمان وذكر الإسلام، وقلنا هذه من الألفاظ الإيمان والإسلام إذا اجتمعتا افترقا. فإذا ونحن له مسلمون ما ينفع أن نفسرها بالإيمان، لأن ذكر الإيمان بنفس السياق، نفسر هذا بالأعمال الظاهرة. فهنا قال أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له بذلك. فالإسلام هنا يفسر بالأمور الظاهرة، لكن بالسياق بالإيمان في البداية ثم الإسلام يشمل هذا وهذا، لأن الإيمان يشمل القلب وما فيه، والإسلام يشمل الظاهر، فبمجموعها يشمل هذا وهذا. ثم ذكر فائدة أخرى، قال ونحن له مسلمون. الأصل تقول نحن مسلمون له، هنا انظر هذه فائدة أخرى، قال ونحن له مسلمون. قال فإن تقديم المعمول على العامل له مسلمون يدل على الحصر، اختصاص حصر، تحصر الإسلام بالله سبحانه وتعالى، تقديم له على مسلمون، فهذا يدل على تنبيه على الإخلاص، هذا تسلم لله عز وجل وحده، تحضر هنا الدرس لله عز وجل وحده، تكتب ما تكتب تريد ما عند الله عز وجل إلى آخره، فيه تنبيه على الإخلاص. ثم ذكر في آخر فقرة عندنا تستطيع أن تعنونها بآثار الإيمان وثمرات الإيمان، قال فهذه الأصول في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا، وأثنى على القائمين بها وأخبر بما ترتب عليه من الخير والثواب، هذا واحد، وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه، اثنان، ثالث قال وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته، أربعة، وتوجب له خير الدنيا والآخرة، خمسة، ويحيا بها الحياة الطيبة في الدارين، ستة، وتجلب له السعادتين، سبعة، وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. سبع ثمرات لمن يحقق هذا، عنده إخلاص، عنده إيمان بالله عز وجل، عنده إيمان بالرسل، عنده إيمان بما تضمن به الكتاب والسنة، والله ستجده من أسعد الناس، من أطيب الناس قلبا، من أريح الناس بالا، عنده خير الناس يحبونه، له صيت حسن في هذه الدنيا، يوم القيامة منعم في قبره، منعم في الجنة، تصرف عنه الشرور من الكفر، من الجهل، من أمراض القلوب، من الأمور التي يقدر الله عز وجل حمايته بها. هذه آثار ذكرها إجمالا. وقد أخبر في آخر هذه السورة، انظر لما قلت لك هذه سورة البقرة خطأ وضعوا آل عمران، انظر كلها يفسر آية البقرة، قال وقد أخبر في آخر هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول، أين في آخر سورة البقرة؟ آمن الرسول، أحسنتم، تكتب عليها في قوله تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه، فهنا الله عز وجل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزلنا، ثم الله عز وجل يزكي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات. الموطن الثالث الذي ذكره آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وابتدأ بذكر شيء من فضلها، فقد أخبر أنها أعظم آية في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لأبي بن كعب، أي آية أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ نعم. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره إقرارا له، وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم، أنه من نفسه عرف أن آيات العقيدة أهم الآيات في القرآن وأعظمها، وأعظم آية في آيات العقيدة في القرآن آية الكرسي، لها تضمنت صفات الله عز وجل مجموعة في موطن واحد، ولا تجد هذه الأوصاف مجموعة في موطن واحد إلا في هذه الآية، وستأتي معنا. وقال هذا الفضل الأول، قال وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها، كما قال الشيطان لأبي هريرة، ألا أدلك على آية إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم أخبره بآية الكرسي، فأبو هريرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال صدقك هو كذوب. آية الكرسي فيها حفظ من الشياطين، فيها حفظ من السحرة، فيها حفظ من السحر. آية الكرسي من فضائلها أنها شرعت للمسلم أن يقرأها في اليوم والليلة 8 مرات، الأول عند النوم، الثاني أذكار الصباح، الثالث أذكار المساء، ومن الخامس إلى الثامن في دبر كل صلاة، فهذه 8 أوقات يشرع للمسلم أن يقرأ آية الكرسي. والحديث الذي فيه يستحب قراءتها في دبر كل صلاة مختلف في صحته وضعفه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قال ما تركت قراءة آية الكرسي منذ أن سمعت الحديث، أن يستحب قراءتها بعد كل صلاة. هذه ثمانية أوقات يستحب للمسلم أن يقرأها. طيب قال تفسيرا إجماليا: أخبر الله تعالى الذي له جميع معاني الألوهية، الله لا إله إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل حياة. فهذه تفسير للألوهية، أنه الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات. الإثبات المحض ليس توحيدا، النفي المحض ليس توحيدا. تقول لا إله هذا إلحاد، تقول الله معبود ليس بتوحيد، لأن الله معبود وهناك معبودات أخرى. فما هو التوحيد؟ نفي وإثبات، لا إله إلا الله، هذا ركن الإيمان بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، النفي والإثبات. ثم شرح الحياة، صفة الحياة لله عز وجل، واسم الله عز وجل الحي. قال: وأنه الحي كامل الحياة. فمن براهين التوحيد أنه لا إله إلا الله أنه الحي. فالله عز وجل بيّن في البداية أنه الله لا إله إلا هو، ثم ذكر لماذا هو الله عز وجل لا إله إلا هو، ذكر صفات من لا يستحق أحد العبادة معه لأنه هو متصف بهذه الصفات. فقال أول برهان، أول دليل أنه لا إله إلا هو أنه الحي، الحياة الكاملة التي لم يعتريها موت قبل هذا أو عدم، ولا يعتريها موت بعدها، ولا يعتريها نوم ولا سنة أثناءها، حياة كاملة. كل الأشياء إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو حي سبقه الموت. أما الله عز وجل حي لم يسبقه موت سبحانه وتعالى، ولا يعتريه موت، ولا يعتريه أي شيء يدل على الموت في حياته سبحانه وتعالى، فهو الحي كامل الحياة. فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. قال: فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية. قال: فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال: فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، سمع، بصر، قدرة، عظمة، كل هذه تلزم أنه الله عز وجل الحي بالحياة الكاملة. طبعا منها سمع، بصر، عظمة، مجد، كرم سبحانه وتعالى. القيوم، ما هو القيوم؟ قال: القيوم يشمل معنيين، الأول الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، قيوم سبحانه وتعالى هو ما يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه سبحانه وتعالى، استغنى عن جميع المخلوقات، استغنى عن كل شيء سبحانه وتعالى، هذا المعنى الأول في معنى القيوم. المعنى الثاني: وقام به كل شيء. نحن لولا أن الله عز وجل أقامنا هنا في الدرس ما استطعنا أن نأتي، لولا أن الله عز وجل أمسك السماوات طيح على رأسنا، لولا أن الله عز وجل أقام من أقام من المخلوقات لم استطعت. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون، من الذي أقام الطير بين السماء والأرض؟ وأنت تستطيع لو تروح الآن فوق السطح تريد أن تطير؟ ما تستطيع، ما أقامك الله عز وجل على هذه الصفة. فالله عز وجل القائم بنفسه القيوم، ما معناها؟ القائم بنفسه الذي أقام كل المخلوقات. قال: فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه. قال: فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا الحي القيوم. هل تريد أن تسأل الله عز وجل باسم إذا سألته به أعطاك وإذا دعيته أجابك؟ اسأل الله عز وجل بالحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور من القرآن، في البقرة يقصد آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران يقصد بدايتها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطاها أين طه؟ وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم. ذكر الأحاديث الثانية التي تدل على أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، هذا على قول كثير من أهل العلم، إذا سألت الله عز وجل بالحي القيوم هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. القول الثاني أن اسم الله عز وجل الأعظم هو الله، تقول يا الله أسألك كذا، يا الله، الله لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم. قال: ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة، السنة هي النعاس، النوم الخفيف جدا. قال ولا نوم، النوم المستغرق من صفات الكمال، حتى عند البشر الذي ينام قليلا تجده يتفاخر، أنا أنام باليوم والليلة 4 ساعات والباقي أعمل، صح؟ تجدون هذا الناس حتى من غير المسلمين، هؤلاء الناجحين كذا يقول أنا ما أنام باليوم 3-4 ساعات، ومن من ينام 10 ساعات أو 12 ساعة يستحي، خلها على الله كذا كذا. لماذا؟ يشعر صلة نقص. لهذا الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى أبدا، لا يحتاج إلى راحة سبحانه وتعالى، لا ما يتعب سبحانه وتعالى، وما مسنا من لغوب، لا لا يمس الله عز وجل أي تعب، تعالى الله عما قاله اليهود. ثم قال في تفسير له ما في السماوات وما في الأرض، قال وأخبر أنه مالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض، فكلهم عبيده ومماليكه، لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم. فإذا له ما في السماوات والأرض أي ملكا، مالك الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض. البشر ساكين يملك قطعة أرض يتفاخر وهو كذا، وهو ما قطعة أرض، يعني من عنده بيت الآن في الكويت 600 متر تجده فرحان 600 متر، أو من عنده مثلا يملك 10 بيوت. الله عز وجل مالك الأرض كلها، مالك ما تحتها، ومالك ما فوقها، ومالك السماوات، ويتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلا نذل أنفسنا للمخلوقين، توجه لله عز وجل سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على غنى الله سبحانه وتعالى. قال يفسر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الشفاعة لها شروط، الشفاعة الصحيحة لها شروط، منها الإذن، أن الله عز وجل يأذن للشافع أن يشفع. لهذا قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يتجرأ أن يشفع لأحد، يتوسط لأحد عند الله عز وجل إلا لما يأذن الله عز وجل. الله عز وجل ليس نفس البشر، إذا عندك حاجة لأحد تجعل عندك واسطة أو شفاعة ويسهل أمورك، لا، الله عز وجل لا يحتاج وسائط، الله عز وجل عدل، يعطي كل بشر ما يستحقون. لا يجوز أن يتقدم أحد بالشفاعة عنده جل وعلا إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، لأنه العدل الكامل سبحانه وتعالى. والبشر إذا اتصفوا بالعدل ما يحتاجون وسائط ترى، وكل ما زالت الوسائط تعرف أن هذا مكان ظلم، مكان عدم عدل، ما تأخذ حقك إلا بالواسطة. لكن الله عز وجل كمال العدل سبحانه وتعالى عنده، لهذا عنده شروط. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنكار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بعد أن يأذن. يوم القيامة في الحديث الصحيحين لما يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك تل تعطى واشفع تشفع، هنا يأذن الله عز وجل، قبل هذا ما يستطيع أحد، يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويثني على الله فقط، ما يشفع لأحد، ما يتوسط له بعد أن يأذن الله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، قال هنا الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، هذا الشرط الثاني لجواز الشفاعة، وهو رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. ما ينفع صنم تقول لي شفيع بيني وبين الله عز وجل، قبر شفيع بيني وبين الله عز وجل، ولي صالح شفيع، لا، الله عز وجل لا يرتضي إلا من اتصف بصفات معينة للشفاعة، من أهمها أنهم موحدون ويؤذن لهم، ولا بد من اجتماع الشروط. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الله عز وجل يرضى عن الشافع حتى يشفع، ويرضى عن المشفوعين أن يشفع لهم. واحد كافر يقول بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يدخلون الجنة، مزاجك، رحمة تشمل كل شيء، ليش تضيقون؟ مو إحنا ضيقنا، الله عز وجل هو الذي عنده إذن عنده رضا. قال ولا يشفعون إلا من ارتضى، الله عز وجل بيّن من يرضى عنهم من الذين لا يرضى عنهم. الله عز وجل يقول الكافر إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، نقول له المشرك إن شاء الله وسعت رحمة الله عز وجل كل شيء، يعني أنت أرحم من الله، يعني شيء عجيب، يعني بعض البشر في مثل هذه الأمور. فإذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أو هو داخل في الثاني، قال ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله، كما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الذي يستحق الشفاعة يوم القيامة بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى شفاعة. ثم أخبر عن علمه الواسع تفسير قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهنا يعلم ما بين أيديهم يعني المستقبل كله. الله عز وجل يعلم المستقبل كله بكل تفاصيله. قال وما خلفهم يعلم الماضي كله سبحانه وتعالى بتفاصيله. اللهم اغفر لنا وارحمنا. واحد يذنب وينسى بالعشر سنوات الذنوب التي أذنبناها نسيناها، لكن الله عز وجل أحصاها، أحصاه الله ونسوه. لهذا نستغفر عما مضى من ذنوبنا، لأن الله عز وجل لا ينسى سبحانه وتعالى. إذا استغفرنا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. أيضا يعلم كل المستقبل، فلا داعي للقلق. الله عز وجل يعلم كل شيء، فاسأل الله عز وجل أن ييسر لك المستقبل، أن يوفقك، أن يسددك، أن يرحمك، أن كذا. فلا داعي للحزن على الماضي لأن عندنا استغفار، اللهم لك الحمد. ولا داعي للقلق ولا الهم على المستقبل، لأن الله عز وجل يعلمه ويتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه، وهذه فسرها لما قال وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا من معلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم الله عليه. ثم ذكر من الأمور الشرعية والقدرية. فكل ما نعلم من العلم الشرع هو بإذن الله عز وجل أن نعلم. ما صار أي عالم من علماء المسلمين عالما إلا بإذن الله عز وجل بما تيسر وبما قدر الله عز وجل له من علم. وكذلك الأمور القدرية، الاختراعات، التجارب، كذا، هذه صارت بقدر الله، بحكمة الله. هو أذن الله سبحانه وتعالى يعلم البشر حتى لو كان غير مسلم أن يتعلم هذا، وأن تنجح التجارب، وأن يسدد الإدراك هذا على هذا على قوانين معينة. فقال ولا يحيطون بشيء من علمه الشرعي والقدري إلا بما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال أخبر عن عظمته جل وعلا، فقال في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض، قال وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. أنه أتى حديث مهم الصراحة فيه مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن الإسناد، مرفوعا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. تخيل الكرسي كما أتى عن عبد الله بن عباس موضع قدمي الرب جل وعلا، هو فقط موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ما هي عظمته؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكرسي بالنسبة للسماوات والسبع والأراضين السبع، السماوات كلها والأراضين كلها، بالنسبة للكرسي مثل لو تأخذ حديدة وتلقيها في صحراء. تخيل هذه الحديدة، هذه الحلقة التي ألقيتها في فلاة في صحراء، ماذا أخذت؟ لا شيء. هكذا السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى بالنسبة للعرش، الرحمن على العرش استوى، مثل هذا التقدير. فما بالك بعظمة الله سبحانه وتعالى خالق العرش وخالق الكرسي. الله أكبر. في هذا الموطن لا يملك الإنسان لأنه يقول الله أكبر، أكبر من أي شيء. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، لهذا قال بعدها وهو العلي العظيم. العلي ذكر المؤلف يشمل ثلاثة معاني. المعنى الأول قال فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، فإذا هذا العلو بالذات، الله عز وجل له جهة العلو سبحانه وتعالى، فهو علي بمعنى أنه بذاته سبحانه وتعالى بذاته في جهة العلو. قال وهو علي بعظمته وصفاته، فإذا علي بمعنى علي القدر، علي الصفات، له من كل صفة أعلاها سبحانه وتعالى. هذا المعنى الثاني لعلي، وهو العلي العظيم. المعنى الثالث قال وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات، فعلي بقهره سبحانه وتعالى، هو العلي الذي يقهر الجبابرة، يقهر الظلمة، يقهر من يستحق القهر سبحانه وتعالى. فإذا العلي له هذه الثلاثة معاني. ثم قال العظيم، وفسر العظيم المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. فهو الله سبحانه وتعالى عظيم بأسمائه، عظيم بكل صفة يتصف بها. فهو الرحيم عظيم برحمته، هو اللطيف عظيم بلطفه، هو المحسن سبحانه وتعالى عظيم بإحسانه، إلى آخره من صفاته جل وعلا. فهذه من الصفات الجامعة. فقال خاتمة الآية التي تشتمل على هذه المعاني العظيمة حق لها أن تكون أعظم آية في الكتاب، لهذا تخيل أنت تستحضر هذه المعاني 8 مرات في اليوم، في الصباح والمساء والنوم وبعد كل صلاة. كيف سيكون إيمانك إذا تفكرت كل هذا الكلام؟ لابد أن تريد الحق وأن تطلب الحق بأن تفكر تتدبر آية الكرسي. استحضرت كل هذا الكلام الذي قلناه، انظر إلى الإيمان الذي عندك، انظر إلى القوة التي تجدها في قلبك في صفاتك. قال في الموطن الرابع في آيات العقيدة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية تضمنت كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أعظم شهادة، وهي شهادة التوحيد، وأعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى. ترى هذه الشهادة بشهادة الله سبحانه وتعالى، وقرن بينها بالملائكة وأهل العلم، ففيها تزكية لأهل العلم أن الله عز وجل قرنهم معه جل وعلا أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لا ندعو إلا هو، لا نتوكل إلا عليه، لا نخاف إلا منه، لا نذل أنفسنا إلا له سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا الركن الثاني في الشهادة، أن الله عز وجل قائم بالعدل، شهادة على التوحيد وشهادة على العدل، فالله عز وجل يحب العدل وهو القائم بالعدل سبحانه وتعالى، يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء على إساءته، ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو سبحانه وتعالى قائم بالقسط. ثم عاد الشهادة، قال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والقسط يشمل 3 أمور: الله عز وجل قائم بها بالعدل والقسط بأحكامه الشرعية سبحانه وتعالى الأول، الثاني بأحكامه القدرية، الله عز وجل عادل فيها، مرض، مصيبة، زلزال، بركان، كذا، لا تظن أنها تخرج عن عدل الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن تدركه وممكن ما تدركه. الأمر الثالث الجزائية، الأحكام الجزائية قائمة بالعدل، أن يجازي المحسن على إحسانه، الظالم بظلمه. لهذا الله عز وجل أحيانا يزين الباطل لمن يستحق أن يزين له. قال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يرى البدعة سنة، يرى المعصية طاعة، يرى الكفر ينشرح صدره، الإسلام والتوحيد ينقبض صدره. لماذا؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ما يريدون الحق، فالله عز وجل لبس عليهم الحق. لهذا من أهم الأمور يا إخواني أن تري الله عز وجل من قلبك أنك تريد الحق. واستنبط المؤلف رحمه الله تعالى من قوله وأولو العلم أن الله عز وجل قرن أولي العلم مع الملائكة ومع الله عز وجل فائدتين في نهاية تفسيره لهذه الآية. قال: وهذا من جملة فضائل العلم وأهله، أن الله عز وجل نص على ذكرهم مع الله ومع الملائكة، هذا فيه فضل عظيم لأهل العلم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، فإن الله استشهد بهم على عباده وذلك تعديل منه لهم، هذا يقصد منه عدالة أهل العلم، أنهم على الاستقامة، على فعل الواجبات، على الابتعاد عن المحرمات، على كذا، في هذا تعديل من الله سبحانه وتعالى لأهل العلم. لهذا تجد ناس الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يتبين لهم المنهج الحق لا يعدلون أهل العلم كما يعدلهم الله سبحانه وتعالى، ولا يرتضون أهل العلم، ويتهمون أهل العلم بدينهم، ويتهمونهم بفقههم، ويتهمونهم بكذا. هذا لا ينفي أن هناك علماء سوء، لكن نتكلم على علماء الحق، علماء الشريعة الذين امتثلوا هذه الشريعة قولا وصدقا وعدلا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليما وامتثالا. تجد كثير من الناس للأسف لا يأبه بهم، وهذا خلاف النصوص الكثيرة في تعديل أهل العلم. أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. في قوله فاعلم هذه أهمية العلم بالتوحيد، فالله عز وجل هنا يأمرك أن تتعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومر معنا شهادة التوحيد ومعناها. ثم قال واستغفر لذنبك، مما يدل على أن العلم قبل العمل، الاستغفار والطاعة والامتثال لا، قبلها علم. لهذا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وفيها أهمية العلم وعملوا الصالحات، لا بد أن نتعلم في البداية. العلم كالأصل للبيت، والعمل كالبناء. فعمل من غير علم هباء منثور، مثل بناء من غير أرض، من غير أصل له، شجرة أصل الشجرة والأوراق، الأوراق من غير الأصل تسقط على رؤوس الناس. هكذا الدين الإسلامي لابد من علم قبل العمل. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهنا فيه قرن التوحيد بالاستغفار، وهذا أتى في مواطن مثلها هنا ومثلها سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا هناك مواطن أخرى في هذا القرن بين الاستغفار والتوحيد، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها 7 مرات غفر له وإن فر من الزحف. هذه جمع بين التوحيد وبين الاستغفار. ثم ذكر هنا 9 وسائل للعلم بالله، مو قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأولى تدبر الأسماء والصفات كما تضمن معنا في آية الكرسي، ذكرها هنا، هذا الوسيلة الأولى، وهذه من أعظم الوسائل، تتفكر دائما في أسماء الله عز وجل وصفاته، هو العلي، هو القدير، هو الرحمن، هو العظيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. مجرد القراءة تزيد إيمانك، فما بالك إذا تفكرت فيها، إذا طبقتها على واقعك. فإذا الأول هذا. الأمر الثاني تدبر ربوبية الله عز وجل بأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، والتفكر بآثارها، هذا يزيد الإيمان. الثالث تدبر النعم، كيف الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم الكثيرة، هذه تزيد من علمك بالله عز وجل وكرمه جل وعلا، وتزيد من إيمانك. دائما فكر بالنعم، تفكر بالمصائب دائما، ما يقال بالأمور السلبية دائما، فكر بالأمور الإيجابية خاصة مما تعلق بخلق الله عز وجل، بكذا يزيد الإيمان ويزيد العلم بالله. الرابع قال تدبر جزاء المتقين والكافرين، وهذا يكون بقراءة التاريخ، ما حصل للأنبياء، ما حصل لغيرهم، كيف الله عز وجل نصر أهل الحق وكيف خذل أهل الباطل، هذا يزيد بعلمك بالله سبحانه وتعالى. الخامس تدبر صفات آلهة المشركين ونقصها. انظر الآن من يعبد فأرا، نسأل الله العافية، من يعبد قبرا، من يعبد ملكا، من يعبد قصرا، من يعبد بقرة، من يعبد بشر يحيى ويموت كعيسى عليه السلام. تدبر النقص بآلهة المشركين يزيد من إيمانك بعظمة الله عز وجل. السادس تدبر اجتماع كتب الأنبياء على التوحيد. السابع تدبر إجماع المرسلين على التوحيد. الثامن تدبر الآيات الكونية، وهنا قال ما أقامه الله من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية، كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتدبر آيات الأفقية بالسماوات وما فيها والأرض وما فيها، وتدبر الصفات النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في نفسك أنت، في خلقك، في نفسك، في شخصيتك، في الأمور النفسية، تزيد الإيمان. التاسع قال تدبر الآيات الشرعية ومحاسن الدين الإسلامي، قراءة التفسير والأحكام والحكم التي شرعها الله عز وجل في الصيام، في الحج، في كذا، هذه كلها تزيد من علمك بالله عز وجل. قال الطريق العاشر، هو ما نص عليه، لكن هو قال والطريق الأعظم بعد هذا، قبل واستغفر لذنبك، قال والطريق الأعظم الجامع لذلك كله تدبر القرآن العظيم. فتدبر القرآن يجمع لك 9 وسائل، وهو أعظم وسيلة، لأن فيه أسماء وصفات، فيه ربوبية، فيه ألوهية، فيه الأنبياء، فيه التاريخ، فيه كل شيء. فهذا كله تدبر القرآن العظيم، هذه هي الوسيلة العاشرة للعلم بالله سبحانه وتعالى. ثم قال واستغفر لذنبك، أهمية الاستغفار بعد معرفة كل هذا، والمؤمنين والمؤمنات، لا تبخل تستغفر لنفسك فقط، استغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا فيها أهمية الجمع والائتلاف ومحبة المؤمنين ومحبة المؤمنات، وأن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم من الشر ما تكرهه لنفسك. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية، قال والله يعلم متقلبكم ومثواكم، ما تتقلبون وتتحركون في هذه الدنيا، وما ستؤبون إليه وترجعون إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يزيدنا علما بالقرآن، وأن يرزقنا العمل بما نعلم، والحمد لله رب العالمين.